إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فنستأنف كلامنا بحول الله في سرد كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني مع ما يسر الله من الشرح على قدر الطاقة. فخلاصة ما سبق بيانه من طبيعة الحكم الشرعي وطبيعة الأحكام قول محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: فكانت الأحكام ثمانية، خمسة تكليفية، أو يمكنك أن تقول على الاستئناف خمسة بالرفع تكليفية وثلاثة وضعية. وتسمية الخمسة تكليفية تغليب، وقد بينا ما في هذا من الكلام والمعنى وما يسر الله من التعليق على قوله تغليب، إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في مندب الكراهة التنزيهية عند الجمهور. وهذا الكلام بينا أنه ليس على إطلاقه، بل التكليف جامع لكل شيء من ذلك جميعا، وبيناه بدلائله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا بالاستدلال العقلي التحليلي كما سبق بيانه. وسميت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء، يقصد السبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة سميت تكليفية لأن الشارع وضعها، أي جعلها علامات وأمارات تدل على وجود الحكم الشرعي أو على انتفائه، وجوده بالنسبة لي السبب وانتفائه بالنسبة للمانع، والشرط هو مكمل للوجود. ويتحدث العلماء أيضا عن أحكام وضعية أخرى هي الرخصة والعزيمة. الرخصة والعزيمة عند بعضهم ضرب من الأحكام الوضعية، وأيضا عن معنى الصحة والبطلان، فلذلك يعني قوم آخرون يجعلون هذا من الأحكام الوضعية أيضا، وهذا سيكون له بيان. لكن قبل أن ندخل في الحكم الوضعي، محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يزيد توضيحا بالنسبة لتعريف الأحكام التكليفية كلا على حدة. سنقف على هذه التعريفات بحول الله جل وعلا قبل أن ندخل باب الحكم الوضعي. قال: الأحكام التكليفية فالواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه، فلا يرد النقض بالواجب المخير وبالواجب على الكفاية، فإنه لا يذم في الأول إلا إذا تركه مع الآخر، ولا يذم في الثاني إلا إذا لم يقم به غيره. وينقسم إلى معينين ومخيرين ومضيقين وموسع، وعلى الأعيان وعلى الكفاية، ويرادفه الفرض عند الجمهور. وقيل الفرض ما كان دليله قطعيا، والواجب ما كان دليله ظنيا، والأول أولى. والمحظور، نتم التعريفات، والمحظور ما يذم فاعله ويمدح تاركه، ويقال له المحرم والمعصية والذنب والمزجور عنه والمتوعد عليه والقبيح. والمندوب ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، وقيل هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع، ويقال له مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وإحسان وسنة. وقيل إنه لا يقال له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع كالوتر ورواتب الفرائض. والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، ويقال بالاشتراك على أمور ثلاثة: على ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، وعلى ترك الأولى كترك صلاة الضحى، وعلى المحظور المتقدم. والمباح ما لا يمدح على فعله ولا على تركه، والمعنى أنه أعلم فاعله أنه لا ضرر عليه في فعله وتركه، وقد يطلق على ما لا ضرر على فاعله وإن كان تركه محظورا، كما يقال دم المرتد مباح، أي لا ضرر على من أراقه، ويقال للمباح الحلال والجائز والمطلق. إذن هذه خلاصة التعريفات التي أوردها الإمام محمد بن علي الشوكاني في إرشاد الفحول، وبعد ذلك تطرق مباشرة إلى الأحكام الوضعية. فبحول الله نقف وقفات على بعض القضايا، ونبتدئ بتعريفه للواجب. فقال: الواجب في الاصطلاح ما يمدح فاعله ويذم تاركه على بعض الوجوه. وقبل أن نفصل في هذا المعنى والتفصيلات التي وردت، فلا يريد النقد على النقد بالواجب المخير والواجب على الكفاية إلى غير ذلك من الأمور، وقبل أن نفصل أيضا في التقسيمات التي هي داخل الواجب مما يسمى بالواجب على الأعيان وعلى الكفاية والموسع والمضيق أو ما يسمى عند الأحناف بالمعيار، نقف قبل ذلك عند أصل الوجوب. يعني ما معنى الوجوب؟ أصل الوجوب. وهذا الأمر مهم جدا، لأن له أثرا في الخلاف الذي ذكر بعده، بحيث إن تسمية الوجوب وجوبا قد حدث فيه نوع من الخلاف بين العلماء، ففرق بعضهم بين الفرضي والواجبي، وقال بأن الجمهور على أن المعنيين مترادفان، لا فرق بين الفرضي والواجبي. وفرق الأحناف، يعني هم الذين فرقوا بين الفرض والواجب، كما فرقوا بين الحرام وبين المكروه كراهة تحريم والمكروه كراهة تنزيه، فجعلوا ذلك أقساما، فصارت الأحكام عندهم يعني أكثر عدا من الأحكام عند الجمهور التي تقف عند الخمسة، فكانت الأحكام عند الأحناف سبعة وليست خمسة. فالتعريف الحنفي هنا الذي ورد بأنه إنما هو أي الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأن الواجب إنما هو ما ثبت بدليل ظني، هكذا يفرقون بين الفرض والواجب، ويقول الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، والحرام عندهم كذلك، الحرام ما ثبت تحريمه بدليل قطعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما يعني إذا لم يثبت بدليل قطعي وكان حتما سموه مكروها كراهة التحريم، إذا كان فيه يعني إلزام بالترك، فإن لم يكن فيه إلزام بالترك سمي مكروها كراهة تنزيه. هذا المعنى في حقيقة الأمر أصيل في الشريعة، ولا عبرة لنا بكون الأمر حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو كذا، هذه أصول الشريعة. والعلماء المدققون من المذهب المالكي أخذوا بهذا المعنى، وإن لم يجعلوا له اصطلاحا، صحيح أنه حينما ترجع إلى كتب أصول الفقه عند المالكية وعند الشافعية والحنابلة تجد الفرض عندهم هو الواجب والواجب هو الفرض، لكن من ناحية العملية يفرقون عند التفصيل، أي في التفصيل في القضايا والأحكام يميزون كما ميزوا في المباح. تحدثنا عن الإباحة بمعنى أن يعني مستوى طرفاه، تاركه وفعله وفاعله سواء، لكن علماءنا في المذهب فرقوا في ذلك تفريقا، وقد أشرنا إلى بعضهم كأبي عبد الله أحمد بن أحمد المالكي التلمساني صاحب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، وكذلك أبو إسحاق الشاطبي، وقبله الإمام القرافي، كثير من فرق في الإباحة وقال هي مراتب، سموها مراتب، وكل ذلك سموه مباحا لا مشاحة في الاصطلاح، ما كاينش المشكل يعني في المصطلح نسميوها يعني مباح على التخيير أو مباح مسكوت عنه، كما فصلنا في ذلك بعض التفصيل، وسيأتي إن شاء الله في باب آخر حينما نتحدث عن مقاصد الشريعة بحول الله جل وعلا. كذلك هنا يعني القضية، هل نسميه فرضا أم نسميه واجبا؟ سواء كان هذا أو ذاك، لنفرض أننا سميناه فرضا وقلنا الفرض والواجب واحد وفصلنا في مراتبه، مدام أنه واحد قلنا ولكن هو درجات شيء واحد، فآل الأمر إلى قول الأحناف في نهاية المطاف. وحقيقة بكل صراحة الأحناف في هذه المسألة أدق، وكان أوجب أن نفرق حتى في الاصطلاح حتى يتميز الأمر، ولكن كيف ولماذا؟ علاش؟ حقيقة الواجب ليس رتبة واحدة والحرام كذلك. هل ما عندنا شيء في الدين أركان الإسلام وعندنا الواجبات؟ فليس كل واجب ركنا. هل الواجبات غير خمسة؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت، هذا كان أركان بني الإسلام على خمسين في الحديث المتواتر. فإذن هي أركان وهي واجبات أيضا. وعندنا واجبات أخرى شتى من غير هذه الأركان مما يجب على المسلم كثير من الأمور، كوجوب الجهاد حينما يجب وقد يتعين في بعض الظروف، والواجب الكفائي لا حصر له، الواجب الكفائي لا حصر له وهو واجب. فكثير من الأمور واجبات لا تنحصر، وجود الواجبات كثيرة ولكنها ليست ركنا، مما دل على أن هنالك الواجب هو الأوجب اللي يعني واجب أكثر منه، هنالك الواجب والأوجب. فسمته الأحناف فرضا، يعني هذاك الأوجب سماه الأحناف فرضا والواجب سموه واجبا لا أقل ولا أكثر. فالقضية اصطلاح في نهاية المطاف ولا مشاحة في الاصطلاح. طيب، ثم الأهم من هذا وذاك، هنالك شيء لاحظه علماء المالكية ويؤكد هذا المذهب وهذا المعنى وهو أصيل في الشريعة. لما قالت الأحناف ما ثبت بدليل قطعي، ما الدليل القطعي؟ القرآن أساسا، لأن السنة غالبا ما يلحقها الظن. لما؟ طبعا لأنها لا تثبت من حيث الثبوت على القطعي إلا على النذر الشديد، يعني ما يسمى بالحديث المتواتر قليل يعد على رؤوس الأصابع إلا إذا أدخلنا المتواتر بالمعنى، وتلك قصة أخرى. أما المتواتر اللفظي في الحديث فهو من النذر بمكان. فإذا أن يثبت حكم شرعي بالدليل القطعي بالسنة قليل، فالمعول عليه إذن في الثبوت القطعي للأحكام إنما هو القرآن، والواجبات التي وجبت بغير القرآن وجبت بدليل ظني، إما ثبوتا وإما دلالة وإما هما معا، وذلك هو مجمل السنة. وهي واجبات، حينما تكون واجبات واجبات لا خلاف في وجوبها. هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا، لأنه يربي في طالب العلم ملكة الفهم، ملكة الفهم لكتاب الله وسنة رسول الله على أي شيء، على ترتيب نظام الأولويات في فهم الشريعة وفي تطبيقها وفي الدعوة إليها. مهم جدا في فهم، كيفاش تفهم الدين؟ ما خصك شيء تفهم بأن الرأس هو الرجلين والرجلين هما الرأس، إذا وقع هذا فهذا فساد في الفهم، وعند كثير من الناس ما ناسب الشديد. وبهذا النظام الذي يقدمه العلماء لصياغ الشريعة على المستوى الأصولي هو من دقة بمكان، وسأبينه بحول على قدر الطاقة والاستطاعة. إذا الفهم هذا يعني فهم الشريعة، فهم الشريعة مرتبط بهذا الترتيب هذا. وكثير من المشكلات في فهم أمور السنة وفهم أحكام الشريعة مما فيه مشكلات لدى الناس أو بعض الناس يرجع إلى عدم التأصيل العلمي لأحكام الشريعة على قواعد أصول الفقه، مما سأبين بحول الله. إذن يرتب الفهم ويرتب التطبيق، لما تبغي تطبق كتطبق الأولى في الأولى، لا ينقلب عندك النظام. أولا فهمت، غير تصور بفهمة، فهمت جيدا، لأن إذا فهمت شيئا على عكس قصده وعلى غير موقعه ماشي غادي تفهمه في دراما ماشي شرع، لا هو شرع، ولكن أنت تضخمه يعني أكثر مما من الحجم الذي أعطاه له الشرع بسبب عدم فهم هذه القاعدة التي نتحدث عنها في تعريف الأحكام وتمييز مراتب الوجوب. كاين يعني حاجه اللي هي خاصها تكون يعني الموقع ديالها ما هي شيء في القلب، هي مثلا يعني في الركبه او ودن، وانت تحط لها القلب هذا تشويه الشريعه. صحيح راه يعني الكلام يعني بعض الشباب يقول لك ما كاينش جزئيات في الدين، لا هذا راه غلط في الفهم. الجزئيه لها قيمتها التشريعيه لما تسمعوا من يعني خليكم من بعض الناس اللي يعني الذين لا علم لهم كيقول لك هذه غير جزئيات، هذا ما كيتكلمش بالعلم، هذا كيتكلم بالهوى، هذا كاع ما تناقش وما ترد، ما تضيعش مع الوقت. ولكن كون الجزئيات في الدين كاينه كاينه، انما ماشي معناتها جزئيه معنى انها ليست مهمه، كلا بل مهمه، ولكن يجب ان تضعها حيث وضعها الشارع. ما تقبضش الودن وديرها بلاصه القلب ما تخدمش. ولكن واحد ما عنده ودن مشكل، ها هي جزئيه، ولكن اذا نقصت الجسم ناقص، مشكل ما عندوش الودن، راه مشات له السمع ما عندوش او جزء من السمع، الخدمه ديما ديالو ناقصه، وكي مشى له القلب مات. إذن الفرق كبير، ففرق في موقع الشيء من حيث وظيفته، فكذلك الشريعة، الشريعة نظام، كل حكم عنده الموضع ديالو. فالجزئيات بها يكون الكل، إلا قرطنا بنادم وحليناه طرف طرف انتهى أمره. فيعني إنما يكون الكلي بجزئياته، يعني لا يتصور الجسم البشري لا يتصور إلا بالأذن والأصبع والأطراف والقلب والكبد وكل هذه الأشياء، كل شيء في ذاته، كل حاجة عزلتها بوحدها جزئية، ولكن كل ذلك يكون الكلي. ولكن في إطار الكلي هذه المكونات تختلف مراتبها، يجب أن نتفق على هذا، لأن هذه طبيعة الشريعة الإسلامية، طبيعة الكون كما خلقه الله في الطبيعة والأفلاك والإنسان. فلا يجادلن أحد، سينقضي أشياء ردا على بعض أهل الأهواء، ماشي غير لأنه واحد من أهل الأهواء أو ممن لا علم لهم، ما مسوقش الخبر كاع للشريعة، قال كلام وكلام باطل، فلترد عنه أنت تنكر أصلا مسألتي، لا ما يمكنش. ما نقبلوش غلو بغلو مضاد جهلا أو هوى، لا، لابد وأن يكون كل ذلك مبنيا على العلم. فلهذا إذا نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه بعد تقرير هذا الأمر، غير من حيث الشرح غير المعنى، قلنا إذن يعني يرتب الفهم ويرتب التطبيق ويرتب الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى الدين، لأنه إذا كنت أدعو إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام وأبين الشريعة للناس، فمن الغلط أن نبقى نبين لهم الودنين ونخليهم في الودنين، لا، بين القلب أولا، يعني قلب الشيء أساس الجوهر. ولذلك كانت الدعوة إلى التوحيد أساس الدين، ثم لحقتها بعد ذلك الأحكام، والأحكام أيضا في لحوقها بالتوحيد مراتب، وهكذا وهكذا وهكذا. فإذا الأحكام التكليفية لم تكن يعني طرفا في بيانها عند العلماء في كتب علم أصول الفقه، بل لحكم فقهية تكون الفقيه وتدرب طالب العلم. أما تأخذ علم أصول الفقه وتقرأ تسرد هكذا كما تسرد قصة أو رواية فلن تستفيد أبدا. أصول الفقه هو أدوات لتنظيم فهم الشريعة وترتيب قواعد تطبيقها والدعوة إليها وتربية الناس عليها، هذه الوظيفة دياله تاريخيا هكذا كان. ومذ كتب الرسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، إنما كتبها لهذا الغرض، من اللي لقى الفوضى دخلت الأفهام، حرب نفس العقول تنظمه ديال المسلمين، فكتب الرسالة ينظم العقل الإسلامي المجتهد، العقل الإسلامي ولكن صاحب الاختصاص الاجتهادي. فنعود إذن إلى تقرير المسألة من ناحية الشرعية مدى بيانها هكذا على العموم. تجدون شيئا أن بعض الأحكام شرعت بالكتاب وكرر أو أكد تشريعها بالسنة ثم فصلت في السنة، ها واحد، يعني بعض الأحكام كاين الحكم ديالها في الكتاب الأصل المبدأ كإقام الصلاة بحال الأركان كلها وغير الأركان، لكن الأركان يعني قطعاً جميع الأركان ديال الإسلام، لا العقدية ولا التشريعية العملية، ونبقاو في التشريعية لأن علم أصول الفقه إنما هو مخصص بالأحكام التشريعية. فإقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت وما تعلق بهذا وذاك، مبدأ التشريع، أصل الوجوب، كل ذلك في كتاب الله، واضح جدا. أقيموا الصلاة في غير ما موطن، إيتاء الزكاة في غير ما موطن، وآتوا الزكاة، يعني صوموا رمضان تعلمون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من حج يا أيها الناس ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإلى آخره، وكثير أيضا في سورة البقرة موجود. إذن الأحكام، الأصول الأحكام العملية موجودة في الكتاب، وأيضا السنة كاين تكليف بذلك وارد في السنة أمر بمثل هذه الأم الأشياء كلها في السنة. وزادت السنة على الكتاب أن فصلت الهيئات والكيفيات، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم إلى آخره، وبين يعني أحكام رمضان ومقادير الزكوات والأصناف والأنصباء إلى غير ذلك. هذا نوع. نوع آخر من التشريع مبدأه الأصل يعني الإيجاب الأول أو التحريم، ما كاين شيء في الكتاب، كاين غير في السنة. فأصل تشريعي في السنة وتفصيله في السنة أيضا، وهذا شيء آخر. ثم تجد رتبة ثالثة بقين في هذا الأمر يتعلق بالنصوص، تشريع ما موجود في الكتاب يعني من حيث يعني الإشارة النصية كاين المعنى العام. دابا نعطي أمثلة بمثال تضرب المقال. وأيضا السنة ما تلقاش التشريع دياله، لا تجده يعني بنصه، ولكن المعنى العام من الأمر بالخير، الأمر بالمعروف، الأمر بالعدل، الأمر بالإحسان، الأمر بإيتاء ذي القربى، عام عام. ولكن قد يتعين عليك الإنفاق على قريب معين أو على جار، قد يتعين، فتنزيل هذا في الواقع لا تجده لا في الكتاب ولا في السنة على التنصيص، وإنما مرجعه إلى الاجتهاد. هذه رتبة أخرى، يعني تشريعات كثيرة لا تجد نص عليها، أقول نص عليها بذاتها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وكي تلقى مبادئ عامة قد تجدها في الكتاب أو في السنة، لكن تحقيق أمرها بنصها وعينها وفصها ترك الاجتهاد العلماء. وهذه مرتبة ثالثة من التشريع. عندنا في الحقيقة ثلاثة المراتب، ما شرع به الكتاب والسنة، لأنه ما يمكنش تلقى واحد في الكتاب وما تلقاش في السنة، لا موجود ديما. ما شرع بالكتاب على التواتر وعلى الاستقراء التام، ما شرع بالكتاب شرع بالسنة أيضا، وتجد في السنة تفصيلا، تجد في أن شرع بالسنة ولم يشرع بالكتاب وتفصيله في السنة، يعني حقيقة يمكنك أن تدخله في مبادئ عامة من الكتاب، يعني مثلا يعني في يعني تحريم كثير من الأمور مما حرم بالسنة لم يحرم بالكتاب، كتحريم ذوات المخالب من الطير وذوات الأنياب من السباع وذوات السموم وما شابه ذلك، والجمع بين المرأة وخالتها وعمتها، كل ذلك إنما فصل في السنة، ويعني نصيب الجدات في الميراث مما لم يذكر تفصيله في الكتاب ولم بدأه، يعني حتى النص عليه بالمبدأ يجب كذا أو يحرم كذا ليس في الكتاب إنما في السنة. فالتشريعات استقلت السنة بها، استقلت بها تشريعات، اشتركت السنة مع الكتاب مشاركين فيها، وتشريعات استقلت السنة بها، وتشريعات استقل الاجتهاد بها. يقولنا إذن ثلاثة مرات، ما الحكمة في ذلك؟ علاش هادشي؟ ما الحكمة في ذلك؟ هذا هو الفكر الذي نجده هنا في هذا التفصيل، هذه الإشارة اللطيفة التي عند الأحناف في التمييز بين الفرض والواجب، عبرهما بهذا التمييز، وعبر الجمهور بطريقة أخرى. أشياء طريقة الجمهور قالوا في الوجوب أو قالوا الوجوب مراتب، وهو في نهاية المطاف. قلت ما الحكمة؟ الحكمة ترجع أساسا إلى ضربين من الرتبة التشريعية والقيمة التشريعية للشيء، وخطر الأمر وعظمه في الشريعة جلبا ودرءا. نشرح هذا الشيء على قدر الطاقة إن شاء الله، بمعنى أنه يعني لما تكون شيء حاجة عظيمة وأساسية وتركها أمر خطير في الدين تجدها مشروعة بالقرآن بالكتاب مباشرة. ما معنى مشروع بالقرآن؟ أي أن رب العالمين سبحانه من فوق سبع سماوات يفرض ذلك فرضا أو يحرمه تحريما، وما شرعه رسول الله كما شرع أو كالذي شرعه الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. ولكن مع ذلك يأبى الله لحكمة ما يعلم سبحانه من حكمته أن يباشر أمورا بالتشريع بنص الكتاب لما يعلم من الغيب سبحانه وتعالى مما سيكون أو مما هو كائن من أمر ذلك المشرع أو مما قد يقع من الفتن في مستقبل الزمان. وسنضرب لهذا وذاك أمثلة بحول. فالأمر إذا تولى الحق جل وعلا تشريعه بكلامه وبكتابه وبقرآنه فراه الأمر خطير وكبير. صحيح من خالف السنة موسي تفقير ما كاينش الخلاف هذا، من خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مسيء مسيء مسيء، ولكن من خالف القرآن أكبر. إلا قديت بناتهم إذا ترى عندك مشكل في الفهم ديال الدين. لا من قديت لا يكون مخالفة الكتاب كمخالفة السنة، كلاهما سيء، مخالفة مخالفة، ولكن أخطر. واحد خالف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي بحال واحد خالف رب العالمين مباشرة. ونعلم مقطعا أن رسول الله لا يشرع إلا بإذن الله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن التحدي يكون أكبر والمفسدة تكون أعظم حينما تخالفون نص القرآن. ولكن رب العالمين سبحانه لما كيبغي يحمي شي حاجة، حينما يريد أن يحمي حكما تشريعيا حماية مكينة لا يترك تشريعها للسنة. أما غيجيوك الزنادقة في آخر الزمن يقول لك هذا السنة فيها وفيها ظني ما ظني. ها صحيح البخاري كيطعنوا فيه وكاين شي واحد يقد يحلف أمه في القرآن، لا يستطيع. فلذلك وظيفة التشريع القرآني توثيق الأحكام الشرعية وحماية لها. فالله سبحانه وتعالى جعل أحكام معينة جعلها محرمة. ما معنى محرمة؟ حد ما ينسى، حتى واحد ما يجي يفهم علينا فيها. ولذلك تجب كل أمور التوحيد شهادة لا إله إلا الله ونعم رسول الله مقررة بالكتاب بدلائل وبآيات قطعية لا تحتمل تأويل. وتجد كذلك وجوب الصلاة واضح جدا، رحمك الله، وجوب الزكاة واضح، بحيث أنه جعل على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة السلم والحرب والأمان وغيره، شيء عجيب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الآية أخرى فإخوانكم في الدين هم فهم المخالفة، فإن لم يفعلوا لا هذا ولا ذاك فلا أخوة بينكم وبينهم. فجعل علامة التوبة من الكفر والمحاربة للإسلام سورة التوبة، لأن سورة حربية هي، جعل علامة التوبة من محاربة الإسلام أمرين: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الشريعة القرآنية يعني من أهم خصائصه التي لا تجدها في السنة إلا على سبيل الندور الشديد، بيان علل الأحكام ومقاصد الأحكام كاين في الكتاب. يعني الحكم كتلقى مشروع في الكتاب، كتلقى السياق ديالو يبين لك ها علاش الحكمة، الحكمة والمغزى التربوي والتشريعي كل شيء تجده فيه. بينما غالب الأمر السنة أمرها تنزيلي تطبيقي، فقل ما تبين هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أن ذلك مضمون بالقرآن، مسخر القرآن راه في كل شيء، ولا تشريع في السنة مستقلا عن القرآن ما يمكنش. وهذا راه غلط أيضا منهجي عدد من الشباب، وحتى عند بعض المدارس من أهل العلم، بعض اتجاهات من أهل العلم كيمشي يخدم السنة وينسى القرآن، هذا غلط قبيح. كالذي يأخذ بالقرآن ويترك السنة، المنهج السليم الجمع بينهما. تمشي تأخذ مثلا تأخذ الفقه من أحاديث الأحكام فقط، غلط، غتكبر عقلك ناقص. يعني كنقصد العقل هنا الإسلامي، العقل الديني اللي ما كتشوف بعين واحدة. صحيح راه السنة فيها تشريع وفيها تفصيلية متفقين، ولكن نفهم كثير من الأمور من حيث مقاصدها التي تتحكم في بعض التنزيلات لا تجده في السنة، راه في آية الأحكام. وذلك كمال الفهم للشريعة أن تجمعها، قد ذكرنا هذا في غير ما موطن، أن تجمع بين دراسة آيات الأحكام في المسألة اللي بغيت وأحاديث الأحكام. يعني لو بغيت تدقق مثلا في أحكام الصلاة ما تجيب غير الأحاديث، جمع من الأوتار أو من سبل السلام أو ما ورد من حديث في الصلاة وراك جمعت الموضوع. إذا ما جبتش الآيات التي وردت في الصلاة فسيبقى فهمك للصلاة ناقصا. فلا بد من جمع بين الأمرين. وقلنا إذن كون الشيء في القرآن معنى أنه مركزي، وهذا معنى الفرض عند الأحناف لا أقل ولا أكثر. فسموا التشريعات القرآنية فرائض، وسموا ما دونها واجبات. واجبات قلت، وهذا المعنى عند الجمهور أيضا لا يخالف فيه مالك وأتباعه ولا الشافعي وأتباعه ولا غيرهم، موجود غيرهم ما عبروش عليه بهذه الطريقة، عبروا بتعبيرات أخرى. نعم. يقولون إذا كان القرآن قطعي يتعبد به. نعم. السنة ضنية لا يتعبد بها. لا يتعبد بلفظها ولكن يتعبد بمعنى وأحكامها. على كل حال مغرض لا مغرض ما نضيعوش معه الوقت، هذا زمان آخر ديال الفقه. ما لما تجي هذا الشيء ما نضيعش فيه الوقت، لأنه الآن حنا كنبنيو روسنا، واللي باغي اللي ما باغيش ما مسالينوش دابا. بحرين قبل روسنا، المعقول معك بكل صراحة. أنا ما عنديش الوقت باقي نتجادل مع شي واحد باقي يشكك في تحريم الخمر أو يشكك في السنة. أنا شنو رأيك يكتبوا داك الشيء؟ أنا بالنسبة لي هذوك اللي كيردوا على الذين يشككون في السنة كيضيعوا الوقت، والله ما كيضيعوا إلا الوقت. ونعطي عاد خيمة لما نرد عليه أنا. تا ما مساليينش الآن، يعني بناء الذات هو الأول. طيب إذا نرجع إلى ما نحن فيه. فإذا هذه الفرائض التي فرضت بالكتاب لها قيمة تشريعية يعني كبرى، وإذا كان شيء أيضا تواتر في السنة لفظا فيلحق به، ولكن تيكون أي تواتر تشريعه بالسنة، وهذا نادر جدا، لأنك حينما تجده تواتر تشريعه بالسنة تجده مشروعا بالكتاب. تلقى شيء يعني الكتاب فللته، لأنه مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وعاوده وقالوا هنا وهنا وهنا، فتناثر الحديث به يعني عند عدد كبير من الصحابة. معناه أن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به لا يكون إلا إذا كان القرآن أيضا قد اهتم به من قبله. ولا أعلم شخصيا شيئا ينقض هذه المسألة. نعرف شيئا شي حاجة في التشريع متواترة في السنة وما كانش في الكتاب، لا أعلمه. يعني كل ما تواتر في السنة من أمر التشريع أصوله مقررة في الكتاب. ولذلك يمكنك أن تقول بأن يعني هذا ما يسمي الأحناف بالفرضي كله في الكتاب، ولا تجد له يعني شيئا استقلت، أقول استقلت السنة بتشريعي كاين السنة ولكن أيضا في الكتاب، أما ما استقلت السنة بتشريعي فلا تجد فيه هذا النوع الذي يتحدث عنه الأحناف أو الذي يتحدث عنه المالكية وغيرهم بمعنى مراتب التشريعي أو مراتب الأحكام. هذه المراتب كاينه في الواجب وكاينه في المندوب وكاينه في المباح وكاينه في المكروه، كلهم فيهم. فكذلك المحرمات نفس الامر، في الواجبات والمحرمات نفس المنطق، باش ما نعاودوش الكلام مع المحرم نقرر المساله الان. كذلك المحرم ما حرم بالكتاب ليس كالذي حرم بالسنه. حرام حرام اتفقي مختلفينش، ومن اتى محرما بالسنه وليس محرما بالكتاب فقد أجرم واستحق العقوبة إلا أن يتغمدنا الله برحمته. باش ما نتخلعوش نقول ودي إذن راه إلا لحنا السنة بإقرار فلت، لا ما فلت والو. من خالف السنة من أمر فيه نهيون حتمون فقد أتى محرما، والمحرم تلزمه العقوبة إلا أن يتغمدنا الله بالعفو وإياه. فإذن ما كاينش إشكال يعني من حيث يعني النتيجة التربوية والتشريعية، ولكن فرق من حيث الجريمة. كاين الكبائر وكاين الصغائر، الجريمة فرق. يعني درهم ربا صحيح راه مصيبة، ولكن ماشي بحال مليار ربا، راه الربا ربا. وقطرة خمرين ليس كليتر خمر صحيح راه يعني يحد، شتب قطرة واحدة يحد إذا ثبتت عليه أو اعترف بها يتعاقب بها، كما كيتعاقب على يترك يتعاقب على قطرة. ولكن المفسدة الحاصلة من الذي ساكر حتى ثمين يعني حتى ما بقيك عارف والو، فرق كبير بينه وبين الذي لم يفعل ذلك وإنما شرب قليلا وهذاك اللي يعني من حيث يعني الحرام راه حرام، راه حرام، أتى الحرام وعليه درك الإثم. ولذلك يعني الفساد فساد، إنما هو أيضا يعني مراتي أو دركات بالأحرى، دركات نزلة ماشي بحال نزلة أخرى، تكون واحدة فسد من واحدة. ولذلك يعني نهايتها ومآلها في الدين وما يترتب على المفاسد تكون يعني متفاوتة، وأيضا العقوبة تكون على قدر الفساد كما أن الأجر يكون على قدر الصلاح. وتجدون في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الفرائض أولى بالأجر من غيرها، لأن يعني التشريع في مراتب. فالمنطق الشرعي الذي فرق بين الواجب والمندوب وبين المحرم والمكروه هو نفسه الذي فرق في مراتب الوجوب وفي مراتب الندب وفي مراتب الإباحة أيضا كما أشرنا إليه قبل، والتحريم والكراهة إلى آخره. فهذا أمر مهم جدا. فلذلك قلت في الأمثلة تحريم الخنزير ليس كتحريم الكلاب ولا كتحريم السباع عموما ولا كذوات السموم ولا كذوات المخالب من الطير. حتى حينما نقول بتحريم هذه الأشياء على مذهب من يقول بتحريمها، أن هناك من يقول باصطلاح آخر، ومنزل بينا المشكلة ديال المكروه راه مشكل كبير. يعني الدرس الأصولي المتأخر عنده مشكلة في تعريف المكروه. مكروه كيضرب بحال زعما شي حاجة بسيطة، أبدا ما عمره ما كان هكذاك في الشريعة. فسنأتي عليه، لأن لم نذكر بعض المسائل شحال واحد يعني كيوقع له مشكل في الفهم ديال المكروه. ولكن إن شاء الله ستأتي مرتبته ونبينه. فإذا أقول يعني تحريم الخنزير أو الميتة ماشي هو تحريم السباع أو الذئاب أو كذا. فإذا قلنا بتحريم هذه الأشياء فكيكون يعني المفسدة الحاصلة من ارتكاب المنهي عنه في السباع وذوات السموم وذوات المخالب أقل من المفسدة المرتكبة عند أكل الخنزير أو عند أكل الميتة أو الدم. علاش؟ لأن هذه الأشياء حرمت بنص القرآن، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وهذا في كتاب الله في غير ما موطن بصياغ مختلفة. بينما ما كاينش في كتاب الله تحريم السبع ولا الكلب أو الديب أو ما موجود السنة، ولا الغراب ولا الحدأ ولا النسر أو الحياء، وكل ذلك منهي عنه في صحيح السنة لكن لم يرد في الكتاب. فإذا معنى أنه لم يرد في الكتاب واش ربي تعالى سبحانه ما كان صيق له الخبر، أنا خلاه السنة ما حرموش بالكتاب إذا كانوا مقدين. الشيء يوقع إذا كان إنما حرم عليكم الميتة والسبع قبل الخنزير أو بعده أو أبنية المطر، لكن الله تعالى أغفله قصدا. الإرادة التشريعية الربانية لم تتعلق بتشريعه نصا قرآنيا يتلى، فإنما تعلقت بتشريعه سنة تتبع باش كيكون هذا ماشي هو اللي واكل الخنزير ماشي هو واكل ديب، مختلفين. هذاك يعني أخطأ وهذاك أخطأ، ولكن هذاك خطأ كبير، يعني هذا خالف المحرم الكبير، بينما هذاك محرم التهوى إنما أقل منه وأصغر منه. فنظام الواجبات ونظام المحرمات لا بد أن ننتبه إلى أن فيه هذا الأمر، فهو يرتب الفهم ويرتب التطويق الفردي وأيضا الدعوة إلى الشريعة. منين كنا نتكلموا عن الشريعة غلط أنا مش نوض معارك على الدياب والبلاد. مثلا نفرضوا في واحد البلاد كياكلوا الدياب وكياكلوا الخنزير، ما نديهاش في الدياب، المشكله مع الخنزير هو الاول، وراه هذا الشيء واقع عندنا حنا بشكل اخر. عدد ديال الشباب مشغول غير بالدياب يا ودي، راه كاين ما هو اكبر، راه الترتيب التشريعي كيعطيك النظام كيفاش تفهم الشريعه. كل شيء ما مزيانش متفقين، ولكن راه ماشي ديك الخدمه. ولهذا تقرير ما يسميه العلماء بالبدع هذه الأمور ديال البدع في الدين راه مبنية على هذا المنطق التشريعي الأصيل في كتاب الله وسنة رسول الله. تعرف كيفاش تتعامل دعوة مع أحكام الشريعة؟ الله أكبر. قلت إذن هذا الترتيب التشريعي في تعريف الأحكام التكليفية عند الأصوليين لم يكن عبثا، أنه بعض الأحيان الإنسان يقرأ الدرس الأصولي ويقرأ يعني نظريات وكذا إلى آخره، ولكن إذا لم يكن متمكنا من الصناعة من حيث مآلاتها التطبيقية فعلا سيقع له إشكال. ولهذا مع الأسف بكل صراحة كنجدوا بعض العلم يهاجمون علم الأصولي، يقول لك غير خضرة فوق الطعام وزايد وكذا إلى آخره. هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. فيه حق من ناحية أن علم أصول الفقه أدخل فيه ما ليس منه، دخل فيه المنطق وعد عداد الأشياء نظرية ما عندها المصلح، يجب تجريد علم أصول الفقه منها. ولذلك أضربت عن المقدمة التي تتعلق بتعريف علم أصول الفقه، وتكلمنا على التعريف بشكل مختصر بشكل عملي، التعريفات المنطقية حيدناها من الطريق لأنها تضيع الوقت بلا فايدة. كان واحد العالم من علماء القرويين الحاج عبد الله الداودي رحمة الله عليه، كان يدرسنا هذه المادة النيه ديال المسلم، ماشي عبد الكريم الداودي الله يرحمه، عبد الكريم الداودي كان يدرس الفقه، وعبد الله الداودي ولد عمه، كان مكين في أصول الفقه، كان يكره المنطق، ماشي كيكره على يعني تورعا كما كان يصنع بعض السلف الصالح، يعني أنه يعني من علم اليونان وكذا والمسلم ما يشتغل فيه، ماشي هذا المنطق، كيقول لك هذا ديال يعني الناس السداج، هو اللي يمشي يدير فيه راسه، كان يعبر بواحد التعبير يعني الناس اللي بولادة، اللي بريد هو اللي يمشي يتعلم المنطق. وكان كضربنا واحد المثال بالدارجه المغربيه، قلنا المنطق هو قول لي شنو في قبي نعطيك منه عنقود، ايوا من بعد صافي، يعني المقدمه ديالو كتعطيك النتيجه، هذا المقصود يعني. ولكنه مع ذلك دعوه انا بلغه تعلمه الان صار لابد منه، هذا المشكل، تعلمه ضروري. علاش؟ لان كثير من الدروس الشرعيه تصبغت به قرون، ما عندك ما دير، لا حل الا ان يتعلمه المسلم اليوم، يعني على الاقل حيث المصطلح، كتب الفقه، كتب التفسير، كتب العقائد، كثير جدا من الكتب لا ما عندك مصطلح المنطقي ما تفهموش، واحد العدد الاشياء، في كتب يعني اذا ما كتعرفش مصطلح منطقي واحد العدد الاشياء ما تفهمش. فتعلم ذلك لا يعني توظيفه، تعلم باش تفهم التراث، وبعد ذلك تجي واحد المرحله ديال تنظيف التراث من هذه الاصطلاحات ومن هذه المقدمات التي لا قيمه لها، ولكن يستفيد الإنسان من المنهج المنطقي في تطوير منهج الحجاجي. وقد صنع العلماء ذلك منذ القديم، زمان الباجي العالم الأندلسي صاحب الحجاج وصاحب المناظرة المشهورة استفاد من المنطق كثيرا وذم المنطق وجمع المنطق واستفاد منه، كذلك الإمام الشاطبي بعده ابن تيمية أيضا استفاد من المنطق. لا يمكنك أن تفهم الفتاوى ابن تيمية إذا لم تكن دارسا للمنطق، هذا الفهم الحقيقي، شنو درك يقرأ كيتعلم فهم الظاهر ديال الكلام، خاصة مجال العقائد. لأن ابن تيمية رحمه الله استعمل ترسانة جيش ديال المصطلحات المنطقية كثير من الأمور. فنرجع إلى ما نحن فيه، قلت إذن الوظيفة الآن التي نحاول أن أو المنهج الذي نحاول أن نشتغل به بحول عز وجل في بيان يعني القواعد والتعريفات الأصولية ليس من أجل أن نحفظ الواجب هو ما يطلب فاعله أو ما ورد الطلب عليه بأسلوب الجزم أو ما يمدح فاعله ويذم تاركه أو يعاقب تاركه أو كذا، يعني هذه الأمور فعلا هي مدرسية، ولكن المهم بعد ذلك يعني أعرف الواجب لأعمل به. إذا لم نربط الفهم بالعمل لن نصل إلى شيء. ولذلك يعني أربط الفهم يعني التعريف، علاش كاين التعريف؟ التعريف باش نعرفوا يعني المصطلح شنو هو، الواجب المندوب كذا إلى آخره. يعني فإذا عرفته فلما أعرفه من أجل أن أطبقه؟ فلا بد إذن أن يكون هذا التعريف، هذا اللي بغيت نوصل في الغاية والنتيجة وخلاصة الكلام، لا بد أن يكون التعريف مثمرا للعمل، هذه النتيجة، لا بد أن يكون التعريف مثمرا للعمل. لأن الأحكام التكليفية وغيرها بصفة عامة، يعني أحكام الشريعة عموما، يعني الأحكام التي وردت أحكام الأصولية والأحكام الفقهية، ما غايتها؟ تطبيق الشريعة، مآلها التكليف. ولذلك علم أصول الفقه كله إنما هو علم متعلق بالأمور العملية وليس بالأمور النظرية، لا، غاية الأمور العملية، لأنه علم يتعلق بالفقه. أصول ماذا؟ أصول الفقه والفقه ماذا نفقه؟ نفقه الأمور العملية، لأن الفقه لا يتعلق بالعقائد الاصطلاح الدقيق كما بيناه، فهو يتعلق إذن بأعمال أو أفعال المكلفين التي ورد عليها خطاب الشارع المتعلق بأعمال المكلفين. فإذن الأصول ينظم العمل، نهاية المطاف، الأصول ينظم العمل، ولا تنظيم للعمل إلا بتنظيم الفهم، لا تنظيم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله، لا تنظيم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله إلا بتنظيم الفهم عنهما. تفهم مزيان عادي ما تطبق مزيان. فهذه إذن التعريفات لابد أن نفهمها، ماذا يراد منها، ثم ماذا يراد بها من الناحية العملية. ولذلك يعني حقيقة شيء لطيف جدا حينما نكتشف أن يعني سياق العلماء للأحكام التكليفية إنما هو في الأساس لتنظيم الفهم عن الله. يعني نفرقوا هل واجب هل مندوب هكذا هكذا، هذا مش كينظم العقل ديالنا في الشريعة. ولذلك راه في بداية هذا الدروس قلت كلاما لا بد أن أعيده هنا في هذا السياق. لما تلقى شي واحد يفتي عنده غير واجب حرام واجب حرام واجب حرام، 99% الفتوى ديالو فيها واجب حرام، أنا بالنسبة لي نشك في الفهم ديالو في الشريعة ولو كان من كان. أنا فين ما كاين شي في هذه الشريعة ما فيها شيء المندوب، عمره ما قال لنا مندوب لشي حاجة، كاين شيء المكروه كاين شيء المباح، أين الأحكام الباقية؟ فإذا وروده أو تركيزه على حكمين معنته أن عندهم مشكلا في ترتيب الفهم. فلذلك العلماء ليس عبثا أنهم قرروا الأحكام الخمسة ويقرروا الدراري من البداية ديال تعلم الشريعة أن الأحكام خمسة، ردوا البال أن الأحكام خمسة، معناه خمسة معناه أن كتاب الله وسنة رسول الله وزعا على خمسة أحكام، واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرمين. إذن عقلك أيها المسلم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله يجب أن يتوزع على هذه الخمسة، فحيثما وجدت أمرا ذلك الأمر يحتمل ثلاثة أمور أو ثلاثة احتمالات، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون مباحا. ولا حقل في أن تصرفه إلى المندب أو إلى الإباحة أو حتى إلى الوجوب، رغم أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن السياق والقواعد العلمية تقتضي ذلك. كما أنك حينما تجد نهيا يجب أن تدرك أن هذا النهي يدور بين احتمالين، إما أن يتعلق بمحرمين وإما أن يتعلق بمكروه، وحتى إذا جعلته من المحرمين فاعلم أن في ذلك مراتب، وإذا جعلته واجبا فاعلم أن في ذلك مراتب. فلا بد من تحديد جميع هذه الأشياء، وهذا من دقة المكان، يعني بالدقة زعما واحد الصنعة دقيقة، بحال يعني الخدمة ديال النجارة، كاين اللي نجار وكاين اللي نقاش ديال النجارة. فلذلك إذن مع الأسف الشديد الذي يحصل أن أمر الفتوى هو من أمور الشريعة الدقيقة، ولكن غير الإنسان كيخلط أنه ولا كيفهم ظواهر النصوص يتجرأ، شنو كيوقع له؟ كيتوهم أنه فهم، أن الأمر من دقة المكان، صعيب جدا حقيقة والله لم حل. لأنه راه بعض الأحيان كيبان لك ودي الحكم راه عنده علاقة بهذا النص، ولكن هو خصك توصل له. ما زلت أذكر وأستمع أختم بهذا الأمر غير باش نبينوا يعني الخطورة ديال هذا الأمر، باش ما تكون فيه الزعامة على الفتوى بحال هذه الأمور بصفة عامة. نقلوا الفتوى ماشي مشكل، ماشي كلفة الإفتاء. واحد الخطرة ما زلت نتذكر في محاضرة في مكان في واحد المدينة، فواحد سولني على التدخين قال لي ما حكمه، وفي نهاية المحاضرة وأنا عييت قلت له ودي هذا الحكم خصو الوقت سمح لي. واحد طلع له الزعاف من الحضور قال لي وصافي حرام، ماش باقي انت عاد باقي خصك تحلل فيه وتناقش حرام حرام. أنا شوية وترني قلت له طيب بين باش حرام وحل، لأنه مشكل هي بالنسبة لي حتى أنا كنقول حرام صحيحة، ولكن باش نقنعك أعطيني واحد الساعة ديال المكانة على الأقل، ماشي سهل خص الخدمة. يعني غادي الفتوى مغرزة ها النص الشرعي وطيب وها الحكم، ولكن العلاقة بين النص والحكم ما كيناش. إذا أنت الاجتهاد هو هذا، إذا خصك تخدم تبني لأنه التدخين ما كانش في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لا للصافي. وإذا حرمته فإن تحرمه بالقياس. إلا مشينا للقياس كتجبد العلة، أين العلة؟ هذه العلة فيها مشكل كبير. باش نعطيك يعني إشكالات، هو رانا قلت لهم بدأ باش ما يسحب لهمش الناس، حنا كان نبيح التدخين ما راه محرم، ولكن راه يعني إثبات علة تحريمه من الصعوبة بالمكان. دابا كاع اللي يجيك البركة أنا نجيبه، يمكن يجيك الريحة خايبة، ها واحد، يمكن يجيك أنه ضرر، كاع الناس كيقولوا الضرر، يمكن يجيك إسراف، تبذير، كل تلك العلل قابلة للنقض بالشرع وبالعقل. إلا قلت لي الضرر نقول لك حتى اللي كلا كيلو الشحمة راه ضرر، الشحمة ماشي حرام، الكوليسترول ضرر ولا ماشي ضرر؟ ماشي حرام. وهذا كيتسمى يعني العلة غير المضطردة منكسرة، وإلا تكسرت لك ما بقاش عندك الحق تشرع بها، ما بقاش عندك الحق تشرع تبني عليها الحكم الشرعي. إلا قلت لي الريحة خايبة نقول لك حتى التم الريحة خايبة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمه على الداخل للمسجد فقط. يقول لك كمي في دارك ولكن ما تجيناش للجامع، ها هو خرج لك من هذا الجيش. إذا ما تطيح مع يعني مالي نصنعه غير يدوزوا لك إلا ما كيتقاش الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. وهكذا وهكذا. فلذلك يعني ما نتوهمش بأنه راه سهل يحل لهم الطيبات ويحرم لهم الخبائث، هذا المبدأ العام، ولكن خرج العلة. فلهذا يعني الإقبال على تشريع الأمور راه واخا كتكون باينة. علاش ضربت أنا مثال ديال التدخين؟ لأنه يعني باين عند الناس، تحد ما قابله تحد ما يقبل يقول لك التدخين حلال. في بلادنا على قرب المغرب في الشرق كاين شي قوم كيبيعوا، ولا يعني ضربت مثال بواضح راه واخا واضح صعيب، فما بالك بالنوازل الطارئة من الأشياء التي تربك الناس توحل بنادم فعلا، ووحلوا فيها علماء معاصرون كبار من مثل ما بينا في بعض الأمور التي تتعلق ببعض تفاصيل الزكاة في الأمور الجديدة التي يجب فيها زكاة من قبله. هذا كله ليخلق في أو ليجعل في أنفسنا نوعا من التورع عن المبادرة والإقحام النفس في أمور يعني لم نصل إلى مستواها بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.